السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الحديد مدنية في قول الجميع، وهي 29 آية. عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية، يعني بالمسبحات الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وهذه الآية هي قوله جل وعلا في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا إذا صح الخبر. إيش قال عنه المقرر؟ المرسل ينجبر ينجبر ينجبر المرسل كما في إلا هذه العلة مع العلة الأولى، وقد صرح ولي بقية بالتحديث. نعم، انتهت. يعني حسن لغيره إن شاء الله. يعني نعم. قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، أي مجد الله ونزهه عن السوء. وقال ابن عباس: صلى لله ما في السماوات ممن خلق من الملائكة، والأرض من شيء فيه روح أو لا روح فيه. وقيل هو تسبيح الدلالة، يعني جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا يدل على أنه تسبيح مناسب لهذه المخلوقات، لكنه من جهتها لا من جهة الاعتبار بها، كأنه بلسان مقالها لا بلسان حالها. وإلا ما كان لمعنى قوله: ولكن لا تفقهون تسبيحه. لو كان تسبيح بلسان الحال، لأن ما جاء كان بلسان الحال، لا يفقه إلا مع بعد من الناظر المتدبر المتأمل، ولا يدركه كثير من الناس إلا من وفق للنظر والتدبر والتفكر، ولا يخاطب به عموم الناس لا تفقهون تسبيحهم. نعم، عموم الناس ما تفقه إذا لم يكن بلسان مقال. نعم. وأنكر الزجاج هذا وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة. يعني يريدونه من باب قول الشاعر: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا يتبين من خلال التفكر والاعتبار والنظر، وهذا أمر ممدوح ومرغب فيه ومطلوب. إن في ذلك إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالإكثار من الذكر والاتصال بالله جل وعلا لا شك أنه يؤدي إلى هذه النتيجة التي تفكر في مخلوقات الله، من أجل أن يرسخ الإيمان في قلبه واليقين. وجاء تفكر ساعة خير من عبادة السنة، مقصود أن التفكر له فوائد عظيمة، وليس هو المراد بالتسبيح المنسوب لهذه المخلوقات، لجميع هذه المخلوقات، جميع ما في السماوات وما في الأرض، إن هذا التسبيح قدر زائد على ذلك. نعم. فلما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإنما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. نعم، لو كان هذا تسبيح بلسان الحال لما خص داود، تسبح مع الناس كلهم. نعم، لكان تسبح مع الناس كلهم. نعم، فلو كان هذا تسبيح دلالة فأي تخصيص لداود؟ وقد يقول قائل أنها ما دامت تسبح كغيرها من مخلوقات السماوات والأرض فلما خص داود؟ قيل إنها تجيبه وتسبح معه بلفظ يفهمه ويسمع، بخلاف من عدها، وإلا فتسبح مع الناس مع المخلوقات كلها، لكن تسبح مع داود بلسان يفهمه داود، وهذا وجه تخصيصه. نعم. قلت: وما ذكره هو الصحيح، وقد مضى بيانه والقول فيه في سبحان عند قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهو العزيز الحكيم، قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، أي انفرد بذلك، والملك عبارة عن الملك، عن الملك ونفوذ الأمر، فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقيل أراد خزائن المطر والنبات وسائر الرزق، يحيي ويميت، يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات بل للبعث. وقيل يحيي النطف وهي موات ويميت الأحياء. وموضع يحيي ويميت رفع على معنى وهو يحيي ويميت، يعني على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. نعم. ويجوز أن يكون نصبا بمعنى له ملك السماوات والأرض، محييا ومميتا على الحال من المجرور في له، والجار عاملا فيها، وهو على كل شيء قدير، أي الله لا يعجزه شيء. قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اختلف في معاني هذه الأسماء، وقد بيناها في الكتاب الأسناء، وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عنا بالظاهر الغالب وبالباطن العالم، والله أعلم. العالم. وبالباطن العالم والله أعلم. يعني ما لا نتعدى ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام به. ظاهر فليس فوقك شيء، معلوم صفة العلو لله جل وعلا ثابتة في نصوص الكتاب والسنة المقطوع بها من وجوه كثيرة جدا بيّنها أهل العلم. الحافظ الذهبي في كتاب الله اسمه العلو للعلي الغفار، وابن القيم في نونيته وغيرها من كتبه: ليس فوقه شيء، على عرش استوى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنت أقرب إلى كل شيء من نفسه. وأنت الأول فليس قبلك شيء، كان الله ولا شيء معه، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، كل من عليها فان، كل مخلوق يبلى ويفنى إلا الرب جل وعلا. نعم. إيه؟ إيه لكن لا، كون السورة تفضل أو مجموعة السور تفضل بشيء لا يعني أننا نقتصر على هذا الشيء، وإلا ما قرأنا سورة البقرة نقرأ آية الكرسي خلاص، لأنها فضلت بها. إيه التفسير عاد ما يلزم أن يكون بمرتبة الخبر في الصحة، ما يلزم، لكن هذا جاء في بعض الروايات واعتمده الحافظ ابن كثير وغيره. نعم. وهو بكل شيء عليم بما كان أو يكون، فلا يخفى عليه شيء. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تقدم في الأعراف مستوفى. قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل فيها من مطر وغيره، وما يخرج منها من نبات وغيره، وما ينزل من السماء من رزق ومطر وملك، وما يعرج فيها يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد. وهو معكم، يعني بقدرته وسلطانه وعلمه، أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، السلف فسروا المعية العامة بالعلم، فسروها بالعلم، والخاصة بالحفظ والنصر والتأييد. نعم. والله بما تعملون بصير، يبصر أعمالكم ويراها، ولا يخفى عليه شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين استوى على العرش وبين وهو معكم، والأخذ بالظاهرين تناقض، فدل على أنه لا بد من التأويل، والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدم مثل هذا التأويل، وأن التأويل معلوم أنه صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقتضيه، وهو مرفوض عند أهل الحق سلف هذه الأمة وأئمتها، إلا ما جاء عنهم اتفقوا عليه من تأويل المعية بالعلم. هنا لا بد من التأويل وليس بتأويل، هذا معناها عندهم، تكون هذه حقيقتها عندهم، وهو الاحتمال الراجح فيها حقيقة شرعية جاءت عن سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم القدوة في هذا الباب، فيكون استواءه على عرشه على حقيقته بائن من خلقه، وليس معنى هذا أن العرش يقله، والمقصود أنه في جهة العلو مستوى على عرشه وبائن من خلقه، بائن من العرش وغيره، ومع ذلك هو مع خلقه بعلمه، عموم خلقه بعلمه ومع خواصهم بنصره وتأييده، وهذا لا يسمى تأويل لأنه جاء عن السلف. وما عدا ذلك لا يجوز ارتكابه إلا أن يؤثر، لا بد أن يؤثر عن سلف هذه الأمة الذين هم القدوة في هذا الشأن. لا يقول أن السلف أولوا المعية بالعلم فلنا أن نؤول الغضب بإرادة الانتقام أو المحبة بإرادة العام، أبدا، لأن هذه نصوص سمعية تتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، نؤمن بها نمرها كما جاءت، ونعتقد أن لها معاني وليست طلاسم، وإنما كيفياتها موكولة إلى الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، هذا التكرير للتأكيد، أي هو المعبود على الحقيقة، وإلى الله ترجع الأمور، أي أمور الخلائق في الآخرة، وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيص وحميد والأعمش وحمزة والكسائي وخلف ترجع بفتح التاء وكسر الجيم والباقون ترجع. طيب أيهم أكثر الذين عدهم من القراء أو الذين تركهم؟ ولذلك قال والباقون، والذي يعد في العادة هم الأقل. نعم. السلام. قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل تقدم في آل عمران وهو عليم بذات الصدور. يولج يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، وهذا شيء مشاهد على مر الأيام طوال العام، بعض الأيام يزيد النهار على الليل وبعضها يزيد الليل فيأخذ من النهار، النهار يأخذ من الليل وهكذا. نعم. وهو عليم بذات الصدور أي لا تخفى عليه الضمائر، ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواه. قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله أي صدقوا أن الله واحد وأن محمدا رسوله، وأنفقوا تصدقوا، وقيل أنفقوا في سبيل الله، وقيل المراد الزكاة المفروضة، وقيل المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه، مما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك لله سبحانه. والإنفاق أعظم أو أعم من أن يكون في المال وحده، بل ينفق مما أوتي، التاجر ينفق من ماله، الغني ينفق من ماله، والقوي يتصدق على غيره بشيء من قوته ويحمله متاعه على دابته، والعالم ينفق ما أتاه الله من علم، وهكذا. فالإنفاق أعم، لكنه يطلق، قد يطلق ويراد به المعنى الأخص، وهو الإنفاق بين المال، وهذا هو الأكثر. لكن إذا أريد بالإنفاق بالمعنى الأعم فكل من أوتي ما يتعدى نفعه عليه أن يبذل منه وينفع غيره، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين أخاك وتحمل متاعه على دابته هي صدقة، كما جاء في الحديث هذه صدقة من الصدقات. نعم. دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك، كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ليس المال لكم. يعني كون الإنسان يقول هذا مالي، نعم تصح النسبة إليه، لكن ما هو مال ملك تام حقيقي يتصرف فيه كيف ما شاء، لا، يتصرف به بحدود وضوابط على مقتضى نظر الشرع. نعم. وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة، فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم. بل ينبغي أن ينفق الرجل ويهون عليه الإنفاق أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيه، لأنه من بإنفاقه من ماله يرجو ثواب الله جل وعلا ويرجو المضاعفات الكثيرة، 10 بـ10 أمثالها إلى 700 ضعف، كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فإذا تصور هذا الأجر العظيم كان إنفاقه من ماله أكثر من إنفاقه من مال غيره إذا أذن له فيه، لأن رجاءه للثواب أقل من رجائه للثواب إذا أنفق من مال نفسه. نعم. وقال الحسن: مستخلفين فيه بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وأنفقوا في سبيل الله لهم أجر كبير، وهو الجنة. إضافة عمل الصالحات لأنها جاءت في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، لأنه لو آمن ما صح أن يقال له آمن حتى يعمل الصالحات، لأن العمل شرط لصحة الإيمان، ولا تقبل منه نفقته إذا لم يصلي وهكذا. قوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، استفهام يراد به التوبيخ، أي أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل. والرسول يدعوكم بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع. وقرأ أبو عمرو: وقد أخذ ميثاقكم على غير مسمى الفاعل، والباقون على مسمى الفاعل، أي أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: ما لكم لا تؤمنون، يقول استفهام يراد به التوبيخ، كيف لا تؤمنون وقد قامت عليكم الحجة وجاءكم رسول من عند ربكم يدعوكم إلى هذا الإيمان، وأخذ عليكم الميثاق الأول، الميثاق الأول الذي لما كانوا في ظهور آدم أو في ظهر آدم في ظهور آبائهم وأصلابهم أخذ عليهم الميثاق، فجاءهم من يحيي فيهم جذوة هذا الميثاق، فلماذا لا يؤمنون وما عذرهم في ترك الإيمان؟ قبل مجيء الرسول إليهم فإنهم لا يؤاخذون كما قال جل وعلا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن من هذه حاله في فترة من الفترات بعد اندراس علم الأول وقبل مجيء الثاني من الرسل، هؤلاء أهل فترة كالذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المرجح من أقوال أهل العلم أنهم يفتنون ويمتحنون في القيامة، فإذا تجاوزوا هذه الفتنة وهذه المحنة نجوا، وإلا فلا. نعم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. وقيل أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم. وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمنين بحق يوما من الأيام، فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صحت براهينه. وقيل: إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم، وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: هو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقهم فارتدوا. وقوله: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تقرون بشرائط الإيمان. يعني كثيرا ما يأتي في القرآن ما يستثير الهمم: افعل هذا إن كنت مؤمنا، افعلوا كذا إن كنتم مؤمنين، ويثير فيهم الحمية الدينية ويحثهم على فعل ما أراده منهم بإحياء وإذكاء هذه الجذوة في قلوبهم. نعم. قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يريد القرآن وقيل المعجزات، أي لزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لما معه من المعجزات، والقرآن أكبرها وأعظمها. ليخرجكم، أي بالقرآن، وقيل بالرسول، وقيل بالدعوة، من الظلمات وهو الشرك والكفر إلى النور وهو الإيمان، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قوله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله وفيما يقربكم من ربكم، وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولله ميراث السماوات والأرض، أي إنهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. الثانية قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أكثر المفسرين على أن المراد بقوله لله ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن له السماوات والأرض وما فيهما ابتداء ونهاية، بخلاف ملك غيره الذي قد يكون ابتداؤه لغيره ونهايته لغيره، وإن ملكه في وقت فقد ورثه من غيره ثم في النهاية ورثه غيره. أما بالنسبة لملك الله جل وعلا لهذه الأشياء فهو مالك له ابتداء أو مالك لها ابتداء وانتهاء. قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة، وقال الشعبي والزهري فتح الحديبية. قال قتادة: كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى. كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف: أي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النصب. سلام. والله أعلم. الفتح الذي ذكر فيه الخلاف أنه فتح مكة وصلح الحديبية هو في هذا الموضع فتح مكة ونزول سورة الفتح بسبب الصلح، لأن مقدمات الفتح فتح. لكن في هذا الموضع الحاجة قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية التي من أجلها فضلت النفقة قبل الفتح موجودة، يعني ما ارتفعت الحاجة إلا بفتح مكة التي فضل بها الإنفاق قبل الفتح على الإنفاق بعده. الثالثة روى أشهب عن مالك قال ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم، وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال الكلبي نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه، لأنه أول من أسلم، وعن ابن مسعود أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولأنه أول من أنفق على نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال يا نبي الله ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، فقال قد أنفق علي ما له قبل الفتح. قال فإن الله يقول لك اقرأ على أبي بكر السلام وقل له أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر أأسخط على ربي؟ إني عن ربي لراض. قال فإن الله يقول لك قد رضيت عنك كما أنت عني راض. فبكى أبو بكر، فقال جبريل عليه السلام والذي بعثك يا محمد بالحق لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا بالعباءة، ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم وأقروا له. هذا ليس بصحيح. إيش كان عندك؟ واضح بطلانه واضح. نعم. ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر فلا أوتى برجل. كما قالوا السابق هو الأول والمصلي هو الثاني، كما سميت الصلاة بالصلاة لأنها ثاني أركان الإسلام، وهذا أصله في سباق الخيل، يسمون الثاني مصلي. نعم. فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري 80 جلدة وطرح الشهادة، فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ. الرابعة التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدنيا، فأما في أحكام الدين فقد قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وأعظم المنازل مرتبة الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في مقدمة مسلم وفي سنن أبي داود، وهو حديث حسن قابل للاحتجاج، بعضهم ضعف لكن لذا ظنوا حسن. نعم. شو يقول؟ قال أبو داود وأبو يعلى من قد عنى وميمون بن أبي شريك قال أبو داود لم يدرك عائشة. قال أبو حاتم في المراسيل قد سأل ميمون عن عائشة من قصد قال لا. وذكر أبو مسلم في مقدمة صحيحه معلقا بصيغة التمريض وقد أطال السخاوي السلام عليكم مقاصد وختمه بقوله وبالجملة أحاديث عائشة أحاديث عائشة. هذا آخر ما يقال فيه. نعم نعم. تدليس يحدث عن راو أدركه لكن لم يسمع منه. أنت أدركت ابن باز صح؟ إدراكا بينا أدركت ابن باز إيه. لكن لو نقلت كلاما عنه أنت ما سمعته منه، ما سمعته من الشيخ، تقول أن الشيخ قال كذا بناء على أن شخص حدثك أو استفاض بين الناس أنه قال، يقدح في ثقتك؟ ما يقدح، قاية ما فيه أنه مثل الإرسال. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس الحديث. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال وليؤمكما أكبركما من حديث مالك بن الحويرث وقد تقدم. وفهم كيف تضبط وليؤمكما؟ الميم كيف نضبط؟ اللام لام الأمر ويتقتضي الجزم، كيف يجزم المضاعف؟ هاء مضمومة ولا هاء مفتوحة؟ يقول مفتوحة. يا طال النووي في تقرير هذا إنا لم نرده، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لكن يعني إعادة الفعل إلى ما قبل العامل كأن فيه إلغاء للعامل، كأن فيه إلغاء للعامل، وتحريكه بغير ما يقتضيه العامل بغير ما يقتضيه العامل فيه أيضا مخالفة. لكن أي المخالفتين أعظم؟ هل نحركه بغير ما يقتضيه العامل لندل على أنه خرج عن طبعه قبل دخول العامل، خرج عن عادته قبل دخول العامل، أو نتركه على ما كان قبل دخول العامل فيفهم منه إلغاء العامل؟ الأفضل لم نرده أو لم نرده، يعني إذا التقى ساكنان والفعل مجزوم يحركونه بالكسر مع أن الفعل لا يكسر، يرفع الله. لماذا؟ لبيان أن الفعل أثر فيه العامل. لكن لو قال يرفع الله ألغينا مفعول العامل. نعم، نلغي مفعول أثر العامل، وإلغاء أثر العامل لا شك أنه أشد من تحريكه بحركة غير ما يقتضيه العامل. ويبقى أننا لم نرده لم نردها، ما في فرق. وهنا وليأمكما. نعم. في شيء إيه؟ ما نمكن أن نعمل العامل بما يقتضيه. العامل يقتضي جزم ولا نستطيع أن نجزم، مثل يرفع الله التقاء الساكنين أو هنا مضاعف، ما تقدر تجزم لأن المضاعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فلا تستطيع أن تسكن الثاني، فلا بد من تحريكه. فهل يحرك بإرجاع الكلمة إلى أصلها قبل دخول العامل لم نرده، فكأننا ألغينا العامل، أو نحركه بحركة أخرى لينتبه القارئ والسامع أنه أن العامل أثر فيه؟ لكن كيف أثر؟ لا، أنه أطال على ذلك وأبطل لم نرده. يقول نعم لو كانت الهاء مفتوحة لم نردها، كانت المناسبة أن نحرك بالفتح، لكن أنا لا أرى فرق بين المفتوحة والمضمومة، لأننا إذا حركناه جزمنا بأن العامل عامل، لكن أين أثر العامل؟ الأثر العامل منع منه مانع، أفضل من كوننا نلغي العامل بالكلية، لأن الذي يقرأه بالضم يجزم أن العامل ملغى، ما له أثر، الفعل أصله مضموم، لكن إذا أعملناه بغير ما يقتضيه يأتي هنا التساؤل، كيف جزم، كيف كسر الفعل؟ لكن لو قال يرفع الله انتهى، ما في عامل أصلا، كان ما في عامل، لغيناه وجوده مثل عدم. لكن إذا قلنا يرفع الله القارئ يفهم أن الفعل ما يمكن أن يكسر، الجر من خواص الأسماء، فيبحث عن السبب فيجد. أما إذا أرجعته إلى أصله فلن يبحث عن سبب. نعم. وقال وليأمكما أكبركما، من حديث مالك بن الحضيره وقد تقدم. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء للكبر، ولم يعني كبر السن، يعني يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، هذا قاعدة شرعية جاء بها النص. لكن ما المراد بالصغر والكبر؟ الواضح أنه السن. نعم، لكن لو جاء عالم ومتعلم، يعني كبر وصغر معنوي، لو جاء جندي وضابط، هذا اللي عاد ما فيها حل، حتى لو كان هذا الكبير وهذا الصغير ما فيه عنده. نعم، لو جاء جندي بالستين من عمري وضابط بالخمسين، هل يمكن أن تخترق قواعدهم وأنظمتهم؟ فالأصل نعم تخترق. الرسول يقول سلم الصغير على الكبير، وكذلك لو كان هذا عالم وهذا ولو كان من طلاب، وش المانع؟ سلم الصغير على الكبير. فالمنظور إليه عموما الظاهر المتبادر من اللفظ، ولا نترك هذا الظاهر المتبادر إلى اللفظ إلا بنص آخر يقتضيه. نعم. وقد قال مالك وغيره إن للسن حقا، وراعاه الشافعي وأبو حنيفة، وهو أحق بالمراعاة، لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم للعلم، قدم العلم. وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين، فمن قدم في الدين قدم في الدنيا. وفي الآثار ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. شيء باني. طيب وش عندك؟ المعنى واحد، معنى ما يختلف. حديث ثابت ثاني. ومن الحديث الثابت في الأفراد ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه. شعر عنه هذا. شيخ القرناوط القرناوطي الشيخ والمؤلف يقول من الحديث الثابت، وهذا من الأدلة ضمن ما تقدم كثيرا أن بضاعته في الحديث مزجعة ليس له يد في الحديث. نعم. وأنشدوا يا عائبا للشيوخ من أشر داخله في الصبا ومن بذخ، واذكر حسن ومن بذخ كلها مكسورة. نعم. ومن بذخ اذكر إذا شئت أن تعيرهم جدك، واذكر أباك يا ابن أخي، واعلم بأن الشباب منسلخ عنك، وما وزره بمنسلخ، من لا يعز الشيوخ لا بلغت يوما به سنه إلى الشيخ. شيخي يعني دعا عليه أنه لا يصل إلى هذه المنزلة، منزلة مشيخة بكبر السن. وهؤلاء الشباب الذين هداهم الله أطغاهم شبابهم صاروا يتنقصون كبار السن، بل بعضهم يتعدى ويسيء إليهم ما بالكلام وبعض الأفعال، هو لا يذكر أباه ولا جده. ومن الطرائف من شدة الغفلة أن شخصا حمى على شخص واسمه هو مسمى باسم حيوان من الحيوانات، فذهب هذا الشخص يبحث عن أصل هذه التسمية وعن هذا الحيوان وطباع هذا الحيوان، وأنه حيوان من أقل الحيوانات شأن، وأنه كذا وكذا. فعرض عليه البحث، كتب فيه ورقتين وثلاث، قلت يا أخي أبوك وش اسمه؟ بنفس الاسم أبوه. يريد أن يطعن في هذا الشخص وفي اسمه، ولما وأن الإنسان له نصيب من اسمه كذا. لما قرأت المكتوب قلت أبوك وش اسمه؟ هو نفس اسم، نفس الاسم، يعني ما هو هذه غفلة. يعني الذي لا يتصور ما سيؤول إليه بعد الكبر أخف من مثل هذا. نعم قد تتصور عندك أب وأم كبار في السن أو جد وما أشبه ذلك، فكيف تتعدى وتتنقص الكبار وأنت عندك مثلهم أعز الناس عليك وأوجب الناس حقا عليك؟ ورأى شخص من الشباب، رأى شيخا كبيرا يقارب الخطى عادي، فقال له يا عم كأنك مقيد. قال الذي قيدني هو يفتل قيدك الآن، مارن يعني إن أطال الله عمرك تبي تغزل، وإن قسم الله عمرك وأخذك في شبابك يعني أمر أعظم. فالإنسان يتدبر وينظر فيما يقول وما يفعل، ولا يقدم على شيء إلا شيء مدروس، تكون الآثار والعواقب حميدة في حياته. نعم. الخامسة قوله تعالى وكلوا وعد الله الحسنى، أي المتقدمون المتناهون السابقون والمتأخرون اللاحقون، وعدهم الله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات. وقرأ ابن عامر وكل بالرفع، وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام،

ما بين 700 إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف. من 7 أو 10. نعم، أقل شيء 10، كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 حبة، صارت 7 مضاعفاتها كم؟ 100. 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف. ما أدري ما الذي جعل المؤلف يقول ما بين 700 إلى 700، كأنه نظر إلى 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 صارت 700، وهي في الأصل حبة واحدة، صارت 700 حبة، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالحبة 700 حبة، فما بين 700 إلى 700 هو المضمون الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل شيء. إلى 700 ضعف فيكون المراد ما بين 10 إلى 700، يضاعفه لو ما بين 10 إلى 700 إلى أضعاف، إلى ما يشاء الله جل وعلا من أضعاف، إلى أضعاف كثيرة. ما من 7 هذه تحتاج إلى حبة أنبتت 7 سنة، هو صح هي 7، لا لا صار 10، حسنة بعشر أمثال. لا لا ما هو منظور 7، اضرب 700 في 100 700، الأصل حبة صارت 700 حبة، لكن الحبة أطلعت 7 سنابل، وهذه السنابل ما هي بحبات، ما نقول 7 أضعاف، لا 700 أضعاف. لو يعطيك شخص 7 ظروف في كل ظرف 100 ريال، تقول أعطاني 7، أعطاك 700. نعم صم. نعم نعم، ما في شك أن إتقان العمل، إتقان العمل سلامة النية وصحتها والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل ما كان تحقيق الشرطين أعظم كانت المضاعفات أعظم. نعم. وقيل القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد بن أسلم هو النفقة على الأهل. كل النسخ الأصل تفسير كلها عن أبي حيان، وظاهر كما قال أن صوابه ابن حيان. وش قال عندك؟ قال وقاهي من نسخ الأصل أبي حيان والتفسير عن تفسير المراهيم ومراهيم وقاهي من نسخ. وقال الحسن التطوع بالعبادات، وقيل إنه عمل الخير، والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق وقرض سوء. قال القشيري والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة، وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأن يتصدق في حال بأمل في حال يأمل في حال يأمل الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة فقال أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل، حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وأن يخفي صدقته، لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وألا يمن. يعني جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا شك أن الصدقة في السر أفضل، هذا هو الأصل وهو أقرب إلى الإخلاص، لكن قد تدعو الحاجة إلى إعلان الصدقة من أجل أن يقتدى به فيكون له أجره وأجر من اقتدى به، فقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا ورد في حق متصدق أظهر صدقته واقتدى به الناس. قالوا مثل الصدقة القرآن، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجاهر بالقرآن في حديث في سنن أبي داود حسن جيد ما فيه إشكال، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. فإذا عرفنا أن السر بالصدقة أفضل من الجهر بها وإعلانها، فإن الإسرار بالقرآن أفضل من الجهر به. ولكن يبقى، هل المراد بالجهر بالقرآن رفع الصوت والإسرار خفض الصوت، أو أن المراد إخفاء القراءة عن الناس أو إظهار القراءة للناس كما هو النظير المطابق لإعلان الصدقة والإسرار بها؟ أيهما أولى؟ ها؟ يحتمل، لكن الجهر والإسرار من صفات الصوت، واضح هذا، والإعلان والإخفاء هذه من علامات الفعل. نعم، الإعلان والإخفاء فيما يفعل ويرى، والإسرار والجهر من سمات الصوت. فالجاهر بالقرآن هل المراد به صوته والمسر به، أو المراد به المعلن بقراءته والمخفي لقراءته؟ يعني مقتضى اللفظ يقتضي رفع الصوت وخفضه، وتنظيره بالصدقة يقتضي إعلانه وإخفاءه، فأيهما أرجح؟ لأن كثير من طلاب العلم يعتبون على العلماء والمشايخ، يقولون ما نشوفهم يقرؤون، ما نشوف لهم ورد مرتب ويقرؤون، وهو ما يدري أن منهم من يختم القرآن في سبع في قيام الليل، ومنهم من يقرأ في الليل القدر الكبير من كلام الله جل وعلا ويتدبره ويردده ويتأثر به أفضل من الذي يقرأ أمام الناس. لكن من حرم من قيام الليل ما له إلا هذا، ما له حيل إلا هذا، وش يعني يهجر القرآن؟ ما له إلا يقرأ في نظر الناس سواء كانوا من أهله أو من جماعته. ويبقى أن تربية طلاب العلم على شيء من هذا، وأن العالم يعني لو أظهر بعض أعماله من أجل أن يقتدى به صار في حكم من سن في الإسلام سنة المتصدق. فنرجع إلى أصل المسألة، معنى الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجهر والإسرار من سمات الأصوات، والإعلان والإخفاء ما يمكن تجهر بصدقة، يمكن تجهر بصدقة؟ ها؟ ما يمكن تجهر لأنه من صفات الأصوات. نعم لو كانت الدراهم ذهب وفضة وعددتها عليه وتركت لها صوت، لكن هذا بعيد، ما يمكن أن يراد مثل هذا، لا يمكن أن يراد مثل هذا. فأقول أن التصريح بالجهر والإسرار وهما من صفات أو من سمات الأصوات يقتضي أن الإنسان إذا قرأ بين الناس لا يرفع صوته، ويكون أفضل من الذي يرفع صوته. ومقتضى التنظير بالصدقة يقتضي أن إخفاء القراءة أفضل من إعلانها أمام الملأ. المسائل الإخلاص وما يتعلق بها هذه الأصل، إيه لكن احنا نحلل اللفظ الجاهر والمسر، شو ما المراد به؟ هين اذا التنظير انما يطابق مع الصدقه اذا قلنا الاعلان والسر، يعني يقرا امام ما يقرا بمفرده ولا يقرا امام الناس مثل الصدقه، لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فارقا. اذا راى طلاب اعرضوا عن القران او نما الى علمه ان الناس يقولون المشايخ ما يقرون، ولو كان الهجر ما تركه اهل العلم، عليه ان يقرا امام الناس، شو المانع؟ نعم. ما في ما يمنع، ما احد يقول كذا تقدمت الى الصلاه قبل الناس وفتحت المصحف لا تقرا، لكن كونك تجلس بعد الناس وتقرا في المسجد افضل ولا تقرا ببيتك؟ المسألة يقتدى، هذا مسألة سنة الإسلام سنة حسنة. وأيضا المكث في المصلى بعد الصلاة مع ذكر الله، الملائكة تصلي عليه تدعو له استغفر له، هذه مسائل عوارض، لكن أصل المسألة هل الأفضل أن يقرأ في بيته بعيدا حتى عن أولاده وزوجته، أو يقرأ عندهم لكن لا يرفع صوته؟ لا شك أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص والمعول عليه. نعم. لا، هو قد يكون في البيت صوارف وأصوات ومشاغل، فيه مشاغل، لأن شخص بيته صغير، إما أن يبرز للأولاد فلا يتركون له فرصة، أو ينزوي في مكتبته وينشغل بالنظر إلى الكتب ويمين ويسار فلا يجتمع عليه قلبه، والمسجد محفوظ لا سيما أن الناس يخرجون ولا يبقى فيه أحد. على كل حال هذه المسائل كل إنسان أدرى بنفسه، والمعول على الإخلاص، إخلاص العمل لله جل وعلا. نعم. لا لا، هو أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، فالروحانية في البيت في غير الفرائض. إذا كان الإنسان معتاد قراءة القرآن من أنواع العبادات التي ينبغي إسرارها وعدم إعلانها، لأن الإعلان عموما على بغض النظر عن فلان أو علان هو قادح في الإخلاص، يعني لا بد أن يعرض له ما يقدح في إخلاصه، بخلاف ما لو إذا قرأ بعيدا عن الناس. شيء لا لا، طرقات يدخل مع باب يطلع مع باب لأنه أقرب، مع أنهم يقول أهل العلم كونه أقرب وكونه أقرب طريق حاجة، يعني لا يمشي من لا يدخل المسجد إلا لحاجة، يعني إذا كان يريده مجرد استطراق إلا لحاجة، وكونه أقرب طريق حاجة، يقول لو المسجد على جهتين متظاهرتين على شارعين متظاهرين وفيه طول الشارع طويل وما في قواطع ونوافذ إلا المسجد، يقول هذا حاجة. نعم. بالنسبة لرفع الصوت، بالنسبة لرفع الصوت في القراءة وعدمه هذا هو الأفضل بلا شك، لكن بالنسبة للإصرار والإعلان تنظيره بالصدقة لا شك أن إخفاءه عن نظر الناس أفضل. لكن من حرم، يعني من حرم من قيام الليل وأوقات الخلوات، وحرم ليس له وسيلة إلا هذا، لا سيما إذا اقترن بذلك أنه يقتدى به ويقلده ناس، لأن الناس يشجع بعضهم بعضا، الناس يشجع بعضهم بعضا، فأحيانا تدخل المسجد تصلي الفجر تريد الجلوس إلى صلاة الصبح إلى طلوع ارتفاع الشمس، الآن تغلق الأبواب. فإذا كان العامل والإمام والمؤذن ما تعودوا أن أحد يجلس وأرادوا أحد شخص يجلس طلعوه، هذا حصل لنا ولغيرنا مرارا يطلع، وعندهم نظام في هذا. لكن إذا كان الناس معتادين يجلسون، من يجرؤ عليك يقول تطلع؟ صلينا في جهة من الجهات هي موطن وموئل للعلم والعمل، وينظر إليها من جميع الأقطار على أنها أفضل بلد في هذا الباب، وما جلس أحد الصلاة، وجلسنا وصلينا في بلد على العكس تماما وجلس أكثر من 20 كلهم شياب كبار قد حلقوا لحاهم وجلسوا إلى ارتفعت الشمس، الناس يشجع بعضهم بعض، لكن إذا شاءوا الناس يطلعون ما تشجع وجلس. فكون الإنسان يجلس بهذه النية من أجل أن يقتدى به ويتشجع من الشجاع، وبعض الناس يعني ما يجرؤ الإمام والمؤذن أو فراش المسجد يقول له اطلع، فيترك الفرصة لغيره أن يجلس معه، له مثل أجره إن شاء الله. نعم. والله إن صلى ركعتين بنية الضحى ما في إشكال، صلي على حسب ثبوت الخبر، من جلس في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجه وعمره، هذا من يرى ثبوت الخبر أبدا تصلي ركعتين ولا يتم الأجر والثواب المرتب إلا أن تصلي ركعتين، والذي يرى عدم ثبوته يقول صلاة الضحى بالليل في آخر الوقت أفضل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين لما شرح حال المقربين قال ثم يجلسون إلى أن ترتفع الشمس، فإن شاءوا صلوا وإن شاءوا انصرفوا من غير صلاة. ولما شرح حال الأبرار قال ثم يجلسون إلى أن ترتفع الشمس ولا ينصرفون حتى يصلوا ركعتين. لماذا؟ لأن الأبرار لأن المقربين يصنفون من المسجد إلى عبادات ولن يتركوا صلاة الضحى، أما الأبرار يجلسون لأن ترتفع الشمس ثم يذهبون يزاولون أعمالهم فقد تذهب عن صلاة الضحى ويصلونها. وكأن الشيخ ما يثبت الخبر رحمه الله. وعلى كل حال إذا صليت صلاة الضحى جاء فيها نصوص كثيرة ولا تفوتك ولا تضيع عليك، وإن صليت في بيتك زيادة فأجر إن شاء الله. لا إذا كان يشوش على الناس لا يمنع، لا ما يشوش على الناس، الذي يرفع صوته يشوش على الناس يمنع لأن هذا أذى متعدي. هو يعتريه ما يعتريه من أنه قد ينظر إلى شخص يقول ما أحسن قراءته ما أحسن ترتيله ما أحسن تدبره ما أحسن، فقد يعتريه. وقراءة السر أيضا لها مفاسده، لأنه قد يمر بالآية والآيات وأحيانا بالسورة وما يفقه معناها شيء يسرح. كمل الشيخ. وأن لا يمن لقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا ليس فيها واو، لا تبطلوا ليس فيها واو الآية. نعم. وألا يستحقر كثير ما يعطي لأن الدنيا كلها قليلة، وأن يكون من أحب أمواله لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن يكون كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فيضاعفه له، وقرأ ابن كثير وابن عامر فيضعفه بإسقاط الألف، بالتضعيف إلا ابن عامر ويعقوب نصب الفاء، وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة فيضاعفه بالألف وتخفيف العين، إلا أن عاصما نصب الفاء ورفع الباقون عطفا على يقرض، وبالنصب جوابا على الاستفهام، وقد مضى في البقرة القول في هذا مستوفى. وله أجر كريم يعني الجنة. شوف بالنصب جوابا على الاستفهام، فيضاعفه جوابا على الاستفهام، يعني بأن المضمرة بالنصب جوابا على الاستفهام. يعني بأن مضمرة بعد الفاء، بعد الفاء بأنها وقعت بعد الاستفهام. نعم. قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات العامل في يوم وله أجر كريم، وفي الكلام حذف أي وله أجر كريم في يوم ترى. ترى فيه المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم أي يمضي على الصراط في قول الحسن. طالب ما يقدرون اذكر قبل يوم المنصوب، قدرون اذكر يوم ترى المؤمنين، ولا مانع من نصب على ما ذكرنا. واضح، هذا أكثر ما يقدر اذكر. قال العامل في يوم له أجر كريم، يوم العامل في يوم وله أجر كريم، يعني منصوب على الظرفية في ذلك الظرف في ذلك الوقت الذي يوفى فيه أجره، يوفى أجره الكريم يوم ترى المؤمنين، يعني بالجر. يعني متعلق الجار والمجرور، مو مقصود أن الجار والمجرور يعمل. ما في ما يمنع، لكن هو ليس مراده الجار والمجرور العامل بذاته، مثل كل من يعرب الجار المجرور بشيء، إنما يريد متعلق الجار المجرور. نعم. يسعى نورهم أي يمضي على الصراط في قول الحسن، وهو الضياء الذي يمرون فيه بين أيديهم أي قدامهم وبأيمانهم. قال الفراء الباء بمعنى في أي في أيمانهم، أو بمعنى عن أي عن أيمانهم. وقال الضحاك نورهم هداهم وبأيمانهم كتبهم. واختاره الطبري أن يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم، فالباء على هذا بمعنى في، ويجوز على هذا أن يوقف على بين أيديهم ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة بإيمانهم وبإيمانهم بكسر الألف، أراد الإيمان الذي هو ضد الكفر، وعطف على ما ليس بظرف، وعطف ما ليس بظرف على الظرف، لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق بمحذوف، والمعنى يسعى كائنا بين أيديهم وكائنا بإيمانهم. وليس قوله بين أيديهم متعلقا بنفس يسعى. وقيل أراد بالنور القرآن. وعن ابن عباس يؤتون نورهم، وعن ابن مسعود يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره على إبهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن، أو ما بين المدينة وصنعاء، ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. قال الحسن: نعم، قتادة تابعي يشهد لبعضه لا بلفظه. نعم. قال الحسن: ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل: ليكون دليلا لهم إلى الجنة، والله أعلم. قوله تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. التقدير: يقال لهم بشراكم اليوم دخول جنات، ولا بد من تقدير حذف المضاف، لأن البشرى حدث والجنة عين، فلا تكون هي تجري من تحتها الأنهار، أي من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها خالدين فيها. حال يعني عكس ما الآن يقول: ولا بد من تقدير حذف المضاف دخول جنات، لأن البشرى حدث والدخول حدث والجنات عين، فلا يخبر بالعين عن الحدث، فلا يخبر بالعين عن الحدث، عن جثة، يعني عكس هذا. وإن يفد فأخبر، لكن هنا أفاد ولا ما أفاد؟ ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة. الآن العكس، الجثة هي المبتدأ والجنة عين، لا، الجثة هي الخبر، البشرى هي المبتدأ والعين هي الخبر، فالجنة هي الخبر وهي عين، لأن اسم الزمان معنى. نعم، تحفظ مثال للمفيد؟ اسم الزمان خبر عن جثة. ما ذكر مثال، لكن الآن على العكس، العين هو الخبر، وفي بيت ابن مالك العكس، العين هو المبتدأ، عكس ما عندنا. نعم، لا هل هنا، لكنه حتى منع هنا، ها؟ لكن الذي عندنا حدث وعين، العين يقول لا يكون خبر عن حدث، ما أقصد بمالك الذي عندنا الآن، بشراكم اليوم، ولا بد من تقدير حذف مضاف، بشراكم اليوم دخول جنات. نعم، لأن ركني الجملة بشراكم جنات، اليوم ما له علاقة، ركني الجملة بشراكم جنات، البشرى معنى والجنات عين، يقول لا بد من تقدير مضاف يضاف إلى هذه العين ليصح الإخبار بها عن المعنى. فقال دخول، ها هو ما في إشكال يعني من حيث المعنى مفهوم ولا يشكل ولا يلبس، لكنهم من باب تمرير القواعد. الهلال لكنها معنى لا هو ما تعرض للظرف، هو الظرف ليس من أركان الجملة، الظرف ما له علاقة، هو كيف تخبر بعين عن معنى، تقدر مضاف لهذه العين معنى لتخبر بمعنى عن معنى، هذا كلام كله يدور على هذا، ولا الظرف ما تعرض له أصلا ولا له ارتباط ببيت ابن مالك، لكنه من باب التنظير. نعم. خالدين فيها حال من الدخول المحذوف، التقدير بشراكم اليوم دخول جنات تجري من تحتها الأنهار مقدرين الخلود فيها، ولا تكون الحال من بشراكم لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول، ويجوز أن يكون مما دل عليه البشرى كأنه قال تبشرون خالدين، ويجوز أن يكون الظرف الذي هو اليوم خبرا عن بشراكم وجنات بدلا من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم، وخالدين حال حسب ما تقدم. وأجاز الفراء نصب جنات على الحال على أن يكون اليوم خبرا عن بشراكم وهو بعيد، إذ ليس في جنات معنى الفعل، وأجاز أن يكون بشراكم نصبا على معنى يبشرونهم بشرا، وينصب جنات بالبشرى، وفيه تفرقة بين الصلة والموصول. حتى لو قلنا أن اليوم هي الخبر، خبر البشرى، فمو خبر عن جثة، أنه أجازه فيما بعد، فليس بخبر عن جثة. الإشكال في قوله جنات يجوز أن تكون حال، أنه قال هنا وأجاز الفراء نصب جنات على الحال على أن يكون اليوم خبرا عن بشراكم وهو بعيد، إذ ليس في جنات معنى الفعل، لأن وكونه منتقلا مشتقا يعني فيه اشتقاق من معنى الفعل، لكن الجنة جنة اسم. لا، هل معنى الاشتقاق من معناه الواسع الذي يشمل الأعيان التي كانت التي أخذت من مواد من مصادرها، أو أن المراد بالمشتق الذي يعمل عمل الفعل؟ ها؟ إيه، لكن هل المقصود إن الجنات مشتقة لكن ما تعمل عمل فعل؟ إيه؟ فهل هذا مرادهم أنه كونه مشتق يعني عمل فعله؟ إيه، لكن مراده هنا نعم، وأجاز الفراء نصب جنات على الحال على أن يكون اليوم خبرا عن بشراكم بعيد، ليس بجنات معنى الفعل، ليس باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة ولا غيرها، وإن كان مشتقا من الاجتنان والخفاء والاستتار عن عيون. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.